ان ما حدث هذا امر منكر، ان مثلا يعتدى على النصارى في كنائسهم فيقتل منهم من يقتل، هذا امر غير جائز شرعا، يعني لا يجوز شرعا الاعتداء على النصارى وقتل النصارى، ده لا يجوز شرعا، ده حرام، لانهم مستأمنون في بلادنا، فلا يجوز اهدار دم نصران او الاعتداء على مال نصران، هذا حرام وصاحبه آثم شرعا، آثم شرعا.